الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ فاروق حضراوي مؤذن الحرم المكي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.